أحسن الله إليكم. هذه أسئلة كثيرة في مسألة مجاوزة الميقات عن طريق الطائرة والدخول إلى جدة بدون إحرام، ما الحكم في ذلك؟ الجواب: الإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات العمرة لمن يريد العمرة، وواجب من واجبات الحج لمن يريد الحج، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوزه، فإذا تجاوزه ولم يرجع إليه، إذا تجاوزه ورجع إليه وأحرم منه فليس عليه شيء، لكن إذا تجاوزه وأحرم دونه فيما بينه وبين مكة فقد ترك واجبا من واجبات الحج، عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام، ولا فرق في ذلك بين من تجاوزه عن طريق البر أو عن طريق البحر أو عن طريق الجو، وبالله التوفيق.